قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام ذروة الشيء أعلاه وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، يعني المجاهدون، ومنازل أهله أهل الجهاد أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. مجاهدون في سبيل الله بجميع أنواعه هم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منهم، يعني كل وصف النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات فيه. وصف الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة، أعلى المؤمنين. وصف المحسنين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المحسن. وصف المجاهدين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المجاهد. هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه والسول على أنواعه كلها، يعني ليس ثم نوع من أنواع الجهاد إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الذروة العليا منه. قال: فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان بجميع أنواعه. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده. انظر، جهاد بالقلب وجهاد باللسان وجهاد باليد، وجهاد به باليد، ومن الجهاد باليد حمل سيف. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، يعني من أول بعثته أمره بالجهاد، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به ضمير يعود إلى القرآن، والآية مكية، وأمره بماذا؟ بالجهاد. وجاهدهم به أي بالقرآن. إذن ليس ثم جهاد بالقرآن إلا بالدعوة إليه، فأطلق وسمى بل وأمر الدعوة، أمر بالدعوة وسماها جهادا، أمر بالدعوة بالقرآن وسماها جهادا. فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله عز وجل نوع من أنواع الجهاد، وهي التي جاهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. قال: وجاهدهم به القرآن، كما قال ابن عباس، جهادا كبيرا لا يخالطه فتور، كما قال القرطبي، قال ابن السعدي: أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته. جهادا كبيرا، يعني أقصى ما يمكن من الجهاد يكون مبذولا لله عز وجل. ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من هداية، من آخر كلامه. قال ابن القيم: فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. آية مكية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. هذا الأصل، أنهم تحت قهر أهل الإسلام يعني في حكمهم، ومع ذلك قال ماذا؟ جاهد الكفار والمنافقين. إذن جهادهم يكون بماذا؟ بالقرآن والحجة، باللسان وليس به بالسنان. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، صحيح؟ وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم، والعلماء خواص المؤمنين، ولذلك قال: وهو جهاد خواص الأمة ورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم، لأنهم علماء والعلماء قلة، حينئذ لا يقوم به إلا العلماء والعلماء قلة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن القائمين بهذا النوع من الجهاد قلة، وهم ورثة الرسل والأنبياء، كذلك علماء ورثة الأنبياء، فدل ذلك على أن جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وأما جهاد الكفار فأهله كثير، أعطه السيف واخرج مباشرة، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى علم، ولا يحتاج إلى ممارسة العلم، ولا مذاكرة، ولا حفظ، ولا صبر، إلى آخر ما يكون سبيلا في تلقي العلم وتحصينه. قال: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، هذه مسألة أخرى، جهاد النفس هذا أصل للنوعين، جهاد الكفار وجهاد المنافقين. من لم يجاهد نفسه على التحلي بمكارم الأخلاق ويدخل في ذلك الإيمان والتقوى والصلاح، لن يستطيع أن يجاهد لا الكفار ولا المنافقين، لن يستطيع أن يجاهد لا الكفار ولا المنافقين. قال هنا رحمه الله تعالى: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج، وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج قطعا. هذا النصوص الشرعية تدل على أن من عجز عن جهاد نفسه وأن يأطر نفسه على العمل بالكتاب والسنة أمرا ونهيا، سيعجز عن قتال الكفار. قال رحمه الله تعالى: فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان، قال، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث الذي هو الشيطان، لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده. عدوان الكفار والمنافقون، لا يمكن أن يجاهدهما إلا بجهاد عدو ثالث وهو الشيطان، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهادهم، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان الذي يعجز عن جهاد الشيطان لن يقع على جهاد الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإذا اتخذه وليا إذا لن يستطيع أن ينتصر عليه. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء: الكفار والمنافقون والشيطان. الكفار جهادهم في الأصل بالسيف ويقوى عليه الكثير والمشارك فيه كثير، وأما جهاد المنافقين وكذلك جهاد النفس هذا قائم على العلم الشرعي، وإذا لم يكن ثم علم حينئذ لن يقوى على جهاد هذين العدوين. إذن هذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له ابتلاءً، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، يعني يعتبر من البلاء، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني ابتلاء، أتصبرون، لابد من الصبر، وكان ربك بصيرا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذين النقلين عن شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، ما يدل على أهمية العلم الشرعي وأنه أصل لجهاد الأعداء مطلقا، سواء كان الكفار أو المنافقين أو الشيطان، لأنه لن يقوى على مجاهدة الكفار وإن كان بالسيف إلا بعد أن يجاهد نفسه، ولن يقوى على مجاهدة المنافقين إلا بعد أن يقوى على مجاهدة نفسه، ولن يقوى على ذلك إلا بالعلم. فالعلم هو السلاح الأصل الذي ينبني عليه سائر أنواع الجهاد.